ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن تصرم العام وانقضاءه نذير لنا جميعا بأن العمر كذلك سينقضي وأن الموت قريب، فإياك إياك أن تكون كذاك الذي قال عند الموت: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيكون الجواب كلا. إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا أيها المسلم، يا عبد الله، اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرك وأمرني بأن نغتنم الساعة التي نحن فيها. لا يقول أحدنا: سأعمل غدا، سأعمل بعد شهر، الآن الآن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. اغتنم يومك الذي أنت فيه، ساعتك التي أنت فيها، فيما يقربك إلى الله عز وجل. اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. اغتنم هذه الساعة التي أنت فيها، تقرب إلى الله عز وجل بما يحضرك من عمل صالح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عامنا المقبل عام خير وبركة وفضل وإحسان. أيها المسلمون، عباد الله، إن الناظر في أحوال المسلمين يجد نفوسا كثيرة قد خيم عليها حزن عميق حين يرون علو أهل الباطل وارتفاع أصواتهم. يظن الواحد من هؤلاء أن الدين في دبار، وأن الإسلام في اضمحلال. نقول: اللهم لا، إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أمرنا ربنا بأن نأتسي به وأن نقتدي بحاله، فقال جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد تسلط عليه أعداؤه، وتخلى عنه أقرباؤه، وعدم صلوات ربي وسلامه عليه السند الداخلي والنصير الخارجي، وتنكرت له الأرض حتى ضاقت عليه بما رحبت، لكنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يناجي ربه قائلا: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم في عام واحد أحداث ثلاثة هي بادي الرأي: شر وذهاب للإسلام، واضمحلال لدعوته، ودبار لأمره، يظن قصير النظر أن الإسلام قد انهزم وأن قريشا قد تمكنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحداث ثلاثة عاصفة تتابعت في عام واحد. يقول ابن إسحاق رحمه الله في سيرته: ثم إن خديجة بنت خويلد هلكت، وهلك أبو طالب في عام واحد، فتتابعت المصائب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهلاك خديجة التي كانت معينا له في دعوته إلى الإسلام، ثم بهلك أبي طالب الذي كان نصيرا له وسندا يمنع عنه أذى قريش. ماتت خديجة ثم مات أبو طالب في عام واحد. خديجة ربة البيت وأم العيال، خديجة الزوجة الطيبة الحنون التي كانت تمسح على آلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبشره بالخير دائما: كلا والله يا ابن عم، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قال صلوات ربي وسلامه عليه عن خديجة: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. خديجة رضي الله عنها ماتت بعد أن بشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما كانت تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكرهه، وما كان يرى منها ما يؤذيه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم إن أبا طالب كان نصيرا وعضدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هلك أبو طالب تتابع الأذى على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، حتى لربما لقيه بعض سفهاء قريش فنثر على رأسه التراب، ربما رآه بعضهم ساجدا عند الكعبة فيطرح على رأسه سلا جزور، بل يتهدده أبو جهل عدو الله يقول له: يا محمد، لئن رأيتك تعفر وجهك بالتراب لأجدخن رأسك بحجر. وأنزل الله في هذا الشقي: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى هذا المسكين، هذا الشقي الذي يتهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يمنعه من الصلاة عند الكعبة، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا يا محمد لا تطع ذلك الكفار الأثيم، لا تخشى تهديده، لا تخف وعيده، واسجد واقترب، اسجد لربك وتقرب إليه بما يحضرك من عمل صالح. لما ضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بأنها ليست أرضا صالحة لدعوته، خرج عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك هو الحدث الثالث، خرج إلى الطائف، لكن أهلها ردوا عليه أسوأ الرد، كانت ردودهم لئيمة كاذبة خاطئة. قال له بعضهم: يا محمد، أما وجد ربك غيرك ليرسله؟ وقال له الآخر: أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. وهكذا سخروا منه واستهزأوا به وما قنعوا بذلك حتى أغروا به السفهاء والصبيان وقفوا له على سماطين يرجمونه بالحجارة وهو خارج حتى دموا عقبيه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، هذا محمد رسول الله، أكرم الخلق على الله، أشرف رسل الله، سيد أنبياء الله، يحصل معه ذلك كله. هل فت ذلك في عضده؟ هل أثر ذلك في قلبه صلوات ربي وسلامه عليه؟ اللهم لا. رجع إلى مكة يدعو إلى الله، يبشر وينذر، يأمر وينهى قريبا من ربه جل جلاله، واثقا من نصره سبحانه. فأكرمه الله عز وجل بعد ذلك بقليل بمعجزة الإسراء والمعراج. إذا غلقت أبواب الأرض تفتح أبواب السماء، إذا ضاق بك أهل الأرض يرحب بك أهل السماء. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. دين الله عز وجل، الله كفيل بنصره. المطلوب مني ومنك ومنه ومنها أن يبذل كل منا جهده، أن يستفرغ وسعه، أن يعذر إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك الله يأتي بالنصر متى شاء. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل في مكة تحت التعذيب، بعضهم قتل يوم أحد وما وجدوا ثوبا يكفنونه فيه سوى بردة إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه وضعوا على رجليه الإذخر. هؤلاء ما رأوا للإسلام نصرا، لكنهم عملوا للإسلام. الله جل جلاله ما ضيع جهودهم ولا أبطل سعيهم، بل قال جل من قائل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخية رخية، وسائر بلاد المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أننا مسؤولون عن أعمالنا، معدودة علينا أيامنا وليالينا وأوقاتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه،